لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ويتجدد القصف على غزة، فما الحل؟ المخططات على بلاد المسلمين مخططات كبيرة جدا. وما يتعلق بفلسطين ما يسمى بصفقة القرن، وعموما الذي نتكلم فيه هو بعض النقاط المهمة، وهي هذا الضعف الذي أصاب المسلمين. ما سببه؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. إذن العلاج أن نرجع إلى أنفسنا أفرادا وشعوبا وحكاما، فنتوب إلى الله عز وجل توبة واجبة من جميع الذنوب والمعاصي، ونتوب إلى الله عز وجل توبة مستحبة من التقصير والتفريط في حق الله سبحانه وتعالى. هذا عموما. فانظر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركونهن. خمس خصال، هذه عقوبة عامة إذا ظهرت وانتشرت. ما ظهرت الفاحشة في قوم قد ظهرت، يعني عمت وانتشرت الفاحشة، الزنا واللواط والسحاق. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وما نقص قوم المكيال، وما نقص قوم الوزن، وما نقص قوم المكيال، يعني المكيال والوزن، إلا ابتلوا بالسنين الجدب كلهم، وشدة المؤونة شدة المعيشة وجور السلطان. وما نقص قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء، فلولا البهائم لم يمطروا. وما خفر قوم عهد الله وعهد رسوله إلا جعل بأسهم بينهم. العهد هنا المقصود بالدين، يعني ما نقض الناس العهد الذي بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى إلا وجعل بأسهم بينهم. وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله في كتابه، الأولى وما خفر قوم العهد عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. إذن تسليط العدو ما سببه؟ أن الناس ينقضون عهد الله، هذا هو سببه. ينقضون عهد الله، وعهد الله هو دينه. ولو نظرت في البلاد التي أصابها ما أصابها وبحثت في ذنوبهم ستجد ذنوبا عظيما. في هذه الدول عياذا بالله كان منتشرا سب الله، وليس سب الدين، سب الله، فيكون هذا من العقوبة التي يعاقبهم الله عز وجل بها، مع أنهم مسلمون والمسلط عليهم كافرون، لكن هذا تسليط. كما قال الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. سلط الله على بني إسرائيل من؟ سلط عليهم كفارا، وبنو إسرائيل كانوا مسلمين، كانوا يعبدون الله وحده لا شريك له، لما ظهر فيهم المعصية وظهر فيهم الطغيان سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فقتل رجالهم وجاسوا خلال الديار بل والوعد الثاني وجعلوا بيت المقدس خاوا على عروشه وشرد بنو إسرائيل في الأرض. هذه عقوبة تأديب من الله عز وجل لعباده لأنهم عصوا ربهم عز وجل. إذا لا بد أن نبحث عن السبب ونبحث عن العلاج الحقيقي, نبحث عن العلاج الحقيقي بحيث أن نعرف الداء ونقول ما الدواء. وما لم تعمل أئمتهم أي حكامهم بما أنزل الله في كتابه إلا جعل بأسهم بينهم. البأس ليس على العدو إنما البأس على بعضهم البعض. وفي روايات إلا فشى فيهم الفقر. إذن الذنوب والمعاصي إن تاب العباد لربهم سبحانه وتعالى توبة بشروطها صادقة نصوحا تاب الله عليهم وغير الله أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صليب الصلابوت الذي كان يزعم من النصارى أن المسيح عليه السلام صلب عليه وكان بأيدي الحروب الصليبية, الصليبين عندما أتوا بلاد المسلمين وضعوه فوق قب مسجد قبة الصخرة كم سنة؟ 91 سنة. 91 سنة الصليب فوق قبة الصخرة والمسلمون مستضعفون لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. بل لما جاءت الأنباء إلى مساجد المسلمين ظل المسلمون في مساجدهم يبكون. ثم لما رجعوا لربهم عز وجل هيأ الله للمسلمين دولة آل زنكي وآل أيوب ورجع بيت المقدس إلى المسلمين وطهر من دنس الصليبيين بعد كم سنة؟ بعد 91 سنة. بعد 91 سنة انظر لهذه المدة. بعد 91 سنة اليهود محتلين فلسطين كم سنة؟ قول 60 سنة, قول حاجة وستين سنة, ما وصلوش لواحد وتسعين سنة. الصليب كان مرفوع في قبة الصخرة 91 سنة. ولما رجع المسلمون إلى ربهم سبحانه وتعالى بدل الله عز وجل أحوالهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإن غير المسلمون أحوالهم وتابوا لربهم عز وجل تاب الله عليهم. الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعله هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن ده السبب الأول, هذا هو السبب الأول. وهذا يحتاج إلى تذكير وإلى دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. تذكير ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هناك بعض الناس بيتخذ الاتجاه الثوري الصدامي العنيف أو سقوط الدول من داخلها والأنظمة من داخلها يظن بذلك أنه يصلح, وما هو في الحقيقة إلا لبنة في المخطط العالمي لاحتلال بلاد المسلمين وتقسيم بلاد المسلمين. والضغوط عظيمة جدا على مصر والسعودية خصوصا, ضغوط عظيمة جدا. ويتكلمون عن أن السعودية عليها الدور في التقسيم والتخطيط, ويظن من يتكلم أنه بذلك ينصر قضية. لا, هذا الكلام يصب في صالح الأعداء وليس في صالح المسلمين. قد يوجد ظلم, قد يوجد فساد, لكن لا ينهى عن ظلم بأظلم منه ولا عن فساد بأفسد منه. وإنما ينبغي أن تصلح وأن تتكلم بالكلام الطيب. فهذا هو الذي ينبغي, ينبغي تذكير المسلمين بالتوبة والرجوع لله سبحانه وتعالى, والتوبة الصادقة المخلصة الصالحة. هذا ما ينبغي أن نذكر به. وأيضا ينبغي أن نبشر. أسلوب الإماتة النفسية والهزيمة النفسية ليس بسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بطريقة القرآن إنما الرسول صلى الله عليه وسلم أمره الله وقاله وبشر المؤمنين. وكان صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف يبشر. في يوم الخندق وهم يحفرون الخندق اعترضتهم صخرة عظيمة لا تعمل فيها المعاول، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمسك بالمعول وقال بسم الله الله أكبر، انفلق ثلثها. قال أعطيت مفاتيح الشام، إني لأرى قصورها الحمر من موقفي هذا. ثم ضرب ضربة ثانية قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، إني لأرى قصرها الأبيض اللي هو قصر كسرى من مكاني هذا. وقال الله أكبر ضربة الثالثة، انفلقت الصخرة. قال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، إني لأنظر إلى أبواب صنعاء من مكاني هذا، صلى الله عليه وسلم. فكان يبشر صلوات الله وسلامه عليه. التبشير هو الذي يحيي النفوس، ونعوذ بالله من حالة الإحباط. نوحد لك أنا محبط، كلمة دي كلمة غلط شرعا، المؤمن عنده حسن ظن بالله، مهما ادلهمت عنده الخطوب سيجعل الله لها منها مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المؤمن في طريق الأمر لله ليس لنا، التمكين بيد الله ليس لنا، يمكن الله عز وجل لمن يشاء وقت ما يشاء سبحانه وتعالى، ولسنا مأمورين بالتمكين، نحن مأمورون أن نعبد الله وأن نسير في طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي تركنا عليه، هذا ما أمرنا به شرعا، فنسير في هذا الطريق ونحن عندنا حسن ظن بالله وأمل عظيم في فرج الله سبحانه وتعالى عز وجل. والله سبحانه وتعالى لا يضيع عباده المحسنين، فنسير في هذا الطريق ونحن موقنون بنصر الله وأن هذا الدين ظاهر ومنصور. يقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هذه المحاولات التي نراها، انظر لقول الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، عامل زي الواقف قدام ضوء الشمس وعمال ينفخ فيه عايز يطفئ نور الشمس. ممكن يطفئ نور الشمس؟ هذا أحمق، هذا سفيه، لا يمكن أن يطفئ نور الشمس بنفخه هذا. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، يعني ليعليه على الدين كله، ولو كره المشركون. فكل دي محاولات يائسة، ولا يرجعون منها إلا بالحسرة والخيبة. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، نعوذ بالله. الأعشى في معلقته وصف وعلا أحمق. هذا الوعل بينطح في الصخر، عايز يكسر الصخر، فبيقول ايه؟ وناطح صخرة يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل. هو عمال ينطح في الصخرة، ضرها في حاجة؟ هو اللي ضر نفسه، هو اللي أوهى القرن بتاعه. الإسلام ده حصن عظيم، جبل أشم، لا يمكن أبدا أن ينال منه أحد. دين تولى الله حفظه ونصره، وهذا الدين ظاهر ومنصور، وإنما الأمر كله هو تأديب من الله لعباده لما عصوا. فإن تابوا وأنابوا لربهم عز وجل غير الله أحوالهم وبدلها إلى ما يحب ويرضى، وهذا والله ليس ببعيد، هذا ليس ببعيد. عندنا حسن ظن بالله عز وجل، ونحن عباد الله أمرنا بيده، لا نملك لأنفسنا شيئا، يفعل الله ما يريد، ونحن مع العبادة ندور حيث دارت، سراء شكرنا، ضراء صبرنا. وهذا أمر المؤمن الذي يتعجب منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن فعلنا ذلك وتبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى بدل الله أحوالا. والأمر الأخير، الحذر من الفرق التي تنتسب للإسلام وهي فرق هدامة، وهي فرق مبتدعة، أو فرق عياذا بالله في يد العدو على المسلمين، خاصة الشيعة. الشيعة خنجر مسموم في ظهر أهل السنة، في ظهر بلاد المسلمين. هم يد العدو الذي استخدمها في العراق وفي سوريا، وما زال يستخدمها في اليمن، ويستخدمها في غزة. ولن يكون نصر بوجود هؤلاء الناس أبدا. لذلك النصر بالتزام مذهب أهل السنة والجماعة، سلفنا الصالحون. قال الله عز وجل في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال الله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بإجماع المفسرين أن المقصود بالناس هنا هم الصحابة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، اللي هم مين؟ الصحابة. فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. كيف نرجو نصرا ممن يسب عائشة رضي الله عنها وحفصة، ويسب أبا بكر وعمر؟ كيف نرجو نصرا ممن يقولون بردة الصحابة رضي الله عنهم؟ كيف نرجو نصرا أصلا من الذين يسمون أهل السنة نواصب، ويقولون بوجوب قتلهم وقتالهم إن تمكنوا من ذلك؟ كيف نرجو نصرا؟ سبحان الله، إنما النصر من عند الله بطاعته وطاعة رسوله والتزام طريقه صلوات الله وسلامه عليه. كل الطرق مسدودة عن الله إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا إلى ما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعز أولياءه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.